أخبار الأيام الأول، الأصحاح الرابع والعشرون. وهذه فرق بني هارون. بنو هارون: ناداب وأبيه، إلعازار وإيثامار. ومات ناداب وأبيه قبل أبيهما ولم يكن لهما بنون، فكهن إلعازار وإيثامار. وقسمهم داود وصادوق من بني إلعازار، وأخي مالك من بني إيثامار حسب وكالتهم في خدمتهم. ووجد لبني إلعازار رؤوس رجال أكثر من بني إيثامار، فانقسموا لبني إلعازار رؤوسا لبيت آبائهم 16، ولبني إيثامار لبيت آبائهم 8. وانقسموا بالقرعة هؤلاء مع هؤلاء، لأن رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بني إلعازار ومن بني إيثامار. وكتبهم شمعيا بن نثنئيل الكاتب من اللويين أمام الملك والرؤساء، وصادوق الكاهن وأخي مالك بن أبي ياثار ورؤوس الآباء للكهنة واللويين. فأخذ بيت أب واحد لإلعازار، وأخذ واحد لإيثامار. فخرجت القرعة الأولى ليهوياريب، الثانية ليدعيا، الثالثة لحاريم، الرابعة لسعوريم، الخامسة لملكية، السادسة لميامين، السابعة لهقوس، الثامنة لأبية، التاسعة ليشوع، العاشرة لشكونيا، الحادية عشرة لألياشيب، الثانية عشرة لياقيم، الثالثة عشرة لحفة، الرابعة عشرة ليشبآب، الخامسة عشرة لبلجة، السادسة عشرة لإيمير، السابعة عشرة لحزير، الثامنة عشرة لهفصيص، التاسعة عشرة لفقحية، العشرون ليحزقئيل، الحادية والعشرون ليكين، الثانية والعشرون لجامول، الثالثة والعشرون لدلايا، الرابعة والعشرون لمعزيا. فهذه وكالتهم وخدمتهم للدخول إلى بيت الرب حسب حكمهم عن يد هارون أبيهم، كما أمره الرب إله إسرائيل. وأما بنو لاوي الباقون، فمن بني عمرام شوبائيل، ومن بني شوبائيل يحديا. وأما رحبيا، فمن بني رحبيا الرأس يشيا. ومن اليصهاريين شلوموث، ومن بني شلوموث يحث. ومن بني حبرون يريا وأمريا الثاني ويحزئيل الثالث ويقمعام الرابع. من بني عزئيل ميخا، من بني ميخا شامور أخو ميخا يشية، ومن بني يشية زكريا ابن مراري محلي وموشي ابن يعزيا بنو. ومن بني مراري ليعزيا بنو وشوهم وزكور وعبري. من محلي إلعازار ولم يكن له بنون. وأما قيس فابن قيس يرحمئيل. وبنو موشي محلي وعادر ويريموث. هؤلاء بنو اللاويين حسب بيوت آبائهم. وألقوهم أيضا قرعا مقابل إخوتهم بني هارون أمام داود الملك وصادوق وأخي مالك ورؤوس آباء الكهنة واللاويين. الآباء الرؤوس كما إخوتهم الأصغر.